لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قاعدة نافعة، أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب والزهد والترك والحب والبغض. كلمة رائعة فعلا، التفكير هو مبدأ الإرادة والطلب، أنت تريد، أنت تطلب، أنت تسعى إلى الحصول على ما تريد، لأنك أنت فكرت أن ده شيء نافع ليك أو أن ده شيء ضار، فأنت بتحاول تهرب منه وتتخلص منه، أو شيء مؤلم. تكوين الخبرات في هذه الأمور في عقل الإنسان من الطفولة، والتفكر المستمر حتى يدرك الإنسان ما ينفعه وما يضره. فلكن وكذلك في قضية الزهد والترك، الزهد يعني واحد يعني الطلب والترك والإرادة والزهد، الزهد في الشيء سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. هناك من يزهد في الدنيا وهناك من يزهد في الآخرة، هناك من يزهد في طاعة الله عز وجل، وهناك من يعتبرها مصيبة أن تفقد منه صلاة واحدة في الجماعة، أو هناك من يعني يعتبرها مصيبة أن تضيع منه تكبيرة الإحرام لأنه ما عندوش زهد فيها. وفي ناس ما عندهاش يعني رغبة في صلاة الجماعة أصلا، وعندها زهد شديد جدا في الصلاة نفسها، وبعضهم عنده زهد في وقتها، ممكن يجمع الصلاة مع بعض، وممكن حسب بقى درجة التدين. في ناس شايف ان التدين على بعضه الدين نفسه يزهدون فيه، لا دينيين، لكن ايه اللي يدوخني بقى في الحياة والعياذ بالله. فالإرادة قصادها الزهد في الشيء، يريده او لا يريده، يزهد فيه لا يرغب فيه. الطلب قصاده الترك، انا هطلب كذا انا هترك كذا. الحب والبغض، انا ساحب ده شيء ما انا بحبه ليه، لانه متصور ان هو احسن اليه، او ان صفاته حسنه جميله تعجبه، ويبغضه لانه ضره، لانه المه، لانه هو صفاته قبيحه. وانفع الفكر، الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. أنفع الفكر، الفكر في مصالح الآخرة وفي طرق اجتلاب هذه المصالح، تحصيل هذه المصالح. لأن لماذا؟ لأن الإنسان لما يفكر هي الدنيا دي تقعد قد إيه، وتنتهي إزاي، وحتمية انتهائها، ولذتها نفسها، ويعني ما يحبه الإنسان فيها حينتهي ليه، وحجم اللذات دي، ده اللي بيخلي الإنسان يزهد في الدنيا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. كان سواء كان عذاب للمجموع أو ما يأتي الموت للإنسان بعد ما يتمتع سنين، حد يقعد يسرح كده يقول هو كل واحد. وانت اسمك ايش؟ عبد الرحمن ايه؟ احمد خميس ايه؟ احمد ايه؟ احمد جدي رب الشرقاوي. شل ايه؟ الشرقاوي. الشرقاوي؟ تعرف يعني الشرقاوي؟ ده الجدي الخامس، وانا اقول نعرف ايه عن برهامي؟ انا اقول ده طب هو زوجته اللي هي جدة من جداتي اسمها ايه؟ ولا حد يعرف، بالكثير خالص نعرف جدتي انا، لكن حتى أم جدتي ولا أم جدي هتعرفهم مش يا جماعة؟ ما نعرفهمش، مش كده؟ اخر خط عندنا حاجة امس يعني احنا مش عارف مش واصلين يعني هي جدتي والتاني الحاجة فولة. طب هما احنا لنا قد ايه؟ طب دول راحوا فين دلوقتي؟ انتهى كل شيء حتى ذكرهم اسمهم بس مش محفوظ. طب كان لهم سعي، كان لهم حركة ورغبات وتروك وإرادات وزهد وحب وبغض وتصرفات في كل الحاجات، تصرفات بين الأزواج اللي احنا سجينا بسببها، وتصرفات في الفلوس اللي الناس ورثت الميراث بسببها. ادينا قاعدين هنا في ميراث ابويا رحمه الله، وابويا خد ميراث من جده زفن الى جهده هو وكل. وبعدين عشان بنقول الفكر في امر الدنيا يخلينا نقول ان الدنيا دي مهما بلغت فالانسان راحل عنها، واللي بيحبهم فيها كما قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. ولذلك التفكير في ده يخلينا نقول أمر الآخرة أعظم. الدنيا كم سنة؟ منها كم سنة في الآخر وكم سنة في الأول؟ برضو معاناة المعرفة وكثرة البكاء. العيال بتضحك ولا بتعيط أكتر؟ عيط أكتر مش كده؟ بيبدأوا بالبكاء قبل الضحك، الابتسامة الأولى يمكن بعد شهر، لكن البكاء من أول يوم. وأما العناصر اللي بيحصل السنين الأخيرة في عمر الإنسان فبيبدأ كل عناصره تضعف والمرض. فاحنا يعمل إيه بقى؟ طب الدنيا دي تساوي قد إيه؟ طب وهنقعد في القبر قد إيه؟ وبعد كده يوم القيامة قد إيه؟ وبعد كده في الجنة أبدا أو في النار أبدا؟ نعوذ بالله من النار، أو حتى في النار مدة ونعوذ بالله من النار. طب ده ثم يخرج منها بسبب المعاصي بس مع عقاء التوحيد، ومحدش ضامن أنه هو يموت على التوحيد. إذا كان سفيان الثوري رحمه الله يعني يقول: ما أخشى من ذنوبي ولكن أخشى أن ينزع مني التوحيد عند الموت، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يبقى التفكر في الآخرة، في نعيم القبر بدلا من عذابه، في الأمن يوم القيامة، وأن يكون الإنسان في ظل الله عز وجل، وأن يؤتى كتابه بيمين لحظة تطاير الكتب، والثبات على الصراط، والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولحظة رجحان الميزان، استفتاح باب الجنة ودخول الجنة. طب كيفية اجتلابها؟ الطاعة، معرفة الطاعة، معرفة المعصية، معرفة حقائق الإيمان، معرفة الشرك والكفر والنفاق ليتجنبه. فالاجتلاب هذه يعني المصالح والمحاب في الآخرة، وفي دفع مفاسد المعاد. لأن الإنسان هيفكر إن إيه الخطر إن يكون في حر شمس دانية من الأس قدر ميل، وأن يعرق الناس، نسأل الله العافية، عرقا يبلغ إما يبلغ يعني كعبيه أو ركبتيه أو حقويه أو ترقوته أو يلجمه إلجاما. تخيلوا إنسان أتعب واحد في الحر الشديد بينقط عرق، مش كده؟ لك بيصب عرق بس بيبل الأرض نادرا، لا يكاد، نقط بسيطة. أما أنه الأرض تشربه وبعدين يبدأ يطلع مع طول المدة. طيب لحظة أنه هو يعلن أنه أخذ كتابه بشماله، لحظة إعلان أنه قد خف ميزانه، لحظة المرور على الصراط فيقع لأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس عليه بأعمالهم، ما في النار بعد ذلك، دي مضر عظيمة. ما الذي يدفعها؟ ما الذي كيف يجتنب هذه الأمور في الآخرة؟ بأن يعني لابد أن يتجنبها برضو بترك المعاصي وفعل الواجبات. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة اللي هي الفكرة في مصالح الآخرة وفي طرق اجتلابها. ساكت معرفة الحلال والحرام والأمر والنهي ضروري لذلك، وفي معرفة مفاسد الآخرة وطرق اجتنابها. لان المفاسد دي لها حاجات بتؤدي اليها. ايه اللي بيؤدي اليها؟ ترك ما امر الله به من الفرائض والواجبات. واللي بيؤدي اليها فعل المعاصي. واعظم الواجبات التوحيد، واعظم ما يؤدي الى النار الشرك والكفر والنفاق الاكبر. فيبقى هذه الأربعة: مصالح الآخرة طرق اجتنابها، مفاسد الآخرة طرق اجتنابها، ويليها أربعة فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. يعني لو قلنا علم الطب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تفكر في دفع مفاسد البدن، مش كده؟ طب والاقتصاد تفكر في جلب مصالح الايه؟ المال مثلا. شوفوا اي شغله بقى من الاشغال، مثلا بناء المساكن، يعني جلب مصلحه راحه البدن، الزواج جلب مصلحه التمتع بالشهوه الجنسيه، وبعد ذلك بالأولاد. والحاجات بقى دي موجودة في الحلال وفي الحرام. فالإنسان يفكر إزاي يجيب مصالح الدنيا، ويعني كل الناس بتدور في الحاجات دي، فأنفع تفكير في مصالح الآخرة ودفع مفاسد الآخرة. رأس القسم الأول اللي هو التفكر في مصالح المعاد، الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. التفكر في آلاء الله ونعمه، لأن هذا هو الذي يجلب للقلب حب الله عز وجل. والأمر والنهي، لأن هذا هو الطريق الموصل إلى أمر إلى مصلحة المعاد. طرق العلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته من الكتاب والسنة وما ولاهما، يعني وما اتبعهما، مثل إجماع السلف رضوان الله عليهم في فهم النصوص. مش إن الإجماع هيخترع، ولكن الإجماع على الفهم، على فهم معين كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الفكر، لأن طبعا العلم بالأسماء والصفات هو الذي يدفع العبد إلى حب الله، يعني أعظم أهمية من النعم. ولكن النعم أصلا بتبقى خطوة الناس كلها بتفكر فيها سهل إنها محتاجاها، فدي الخطوة الأولى. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. التفكر في النعم دي الخطوة الأولى. طب لو هم استغفروا ربهم وعبدوه، هيجدوا بقى معرفة الأسماء والصفات، هيجدوا أثر أن الله عز وجل رحيم ودود قريب مجيب حفي بعباده المؤمنين، أنه سبحانه وتعالى عليم حكيم غفور رحيم. بيجد أثر ذلك وبيشاهد آثار ذلك في الكون حوله. الكلام ده بيعرفه منين؟ من خلال التفكر على طريقة الكتاب والسنة. لا يعني الكتاب والسنة بيرشدنا إلى التفكير، زي ما قلنا في قضية الموت والحياة. ما الناس كلها عايشة عمالة تتخانق وتروح وتيجي، لكن قضية التفكر إن نشأ نذهبكم ونأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تفكر في ذلك، لان اللي قبلينا كانوا ايه؟ كانوا هم الخلق الجديد في زمنهم، وبعدين ذهب الله بهم سبحانه وتعالى. القرآن هو اللي بيرشدنا الى ذلك. القرآن بيرشدنا الى التفكر في صفات الرب سبحانه وتعالى كالعلم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. تفكر في قدرة الله وفي أنه بكل شيء محيط، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. بأن التفكر في الحكمة، لماذا خلق الله العالم؟ لا بد أن له حكمة. مع هذا الإتقان الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والتطورات اللي بتحصل للإنسان وإزاي بيبقى جنين من نطفة الأول وبعد كده بيبقى علقة مضغة، فكر كده بيحصل في سرعة عجيبة خلال 9 أشهر والحركات شغالة في بطن الحامل، دليل على العلم والقدرة والإتقان والخبرة والحكمة البالغة. وبعدين لما انت بقى تدعي ربنا وربنا يستجيب لك تعرف انه قريب ومجيب، ولما تعبد ربنا فتجد اثار الحب، تعرف ان عشان كده بيقول ايه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما ولاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. لا شك في ذلك، لأن الإنسان فطر على أنه يحب الجمال والكمال، ولما يشوف حاجة جميلة يستباح لها منظر جميل، فما بالك لو تفكر في جلال الرب سبحانه وتعالى وجمال أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته، وكل ذلك يدفعه إلى المحبة والتعظيم والمعرفة. فإذا فكر في الآخرة وشرفها وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. الكلام ده مش الواحد بيجي له لحظات كده يحس بكده، بس خد بالك الموضوع ده سريع التأثر بالواقع، ولذلك الانشغال بالدنيا يؤدي إلى الغفلة. فلذلك الاحتياج إلى دوام التفكر عشان الرغبة في الآخرة ما تضعفش. وفي ناس بتبقى ملتزمة وتطلب الجنة وتخاف على الثواب والحسنة الواحدة، وبعد كده يجيله إيه الشغال بالدنيا يزهد، بعد ما كان بيحضر الدرس، بعد ما كان بيسمع دروس العلم، بعد ما كان بيقرأ القرآن، بعد ما كان بيصلي قيام الليل، خلاص بقى همه إيه هو الأغنية الجديدة إيه المسلسل الجديد إيه. بيحصل، بس الكلام ده تدرج بينزل. واحدة كانت منقبة بعد كده بقت متبرجة، قلعت النقاب للحجاب، وبعد الحجاب قلعت الحجاب. والله أمثلة حقيقية، كان في التزام ثم تحول. ولذلك بنقول إن التفكر ده بيثمر الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، بس محتاج دوام استمرار. عشان كده بنقول اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة على الأقل. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد. قصر الأمل يعني أنت بتأمل تعيش قد إيه، يعني فكرة عدم التفكير في الموضوع ده بيخلي الإنسان كأنه عايش على طول، ما يفكرش في الموت أو مش عايز يفكر فيه، ولذلك يعني ما بيستعدش. وفي ناس بيبقى فكر ذكره للموت مستمر، فبيدور على كل الأوقات، كل يوم بيحسب الأوقات راحت فين، لأن الوقت ما هوش إيه ما هوش واقف لك. أوقف الشمس ده ما بعض السلف قال تعرف توقف الشمس عشان توقف الوقت؟ لا، الوقت بيمر، فيقوم يجتهد ويجد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي همتها وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد. آه والله العظيم، القرآن يرفع العبد. الناس عمالة تتخانق في التفاهات، عمالين يتخانقوا على يعني أقل من جناح بعوضة، وما عندهمش منها كتير. ده بيتخانقوا على حاجة زبالة الزبالة، بيتخانقوا على صندوق زبالة، على حاجة مقرفة. فما يعني ايه العجب بقى ده؟ عشان كده هو في واد والناس في واد، بيفكر في حاجات كبيرة، بيفكر في الرحيل عن هذه الحياة، وطول المدى بعد هذا الرحيل بالنسبة إلى الحياة. فيوم الناس اتخانقوا على حتة قد كده وزعلوا من بعض، هو عنده ايه؟ يا ما تكبروا دماغكم بقى شوي، هنقول لهم كبروا قلوبكم، عشان القلوب لما تتسع مش هتدور على الحاجات التافهه دي. يعني ايه اللي حصل؟ يعني من ان فلان كلمني بطريقه مش كويسه، فلان خد مني الحاجه الفلانيه، فلان ده بيحقد عليا، فلان ده بيحسدني، فلان ده اذاني، فلان ده شتمني. يا عم انت بتكلم في ايه؟ دي حاجات كلها صغيره قوي، بس اللي بيخليه كده التفكر فيما ذكر الله في القرآن، وبإزاء هذه الأفكار، الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق. اللي بيفكر على سبيل المثال في الشهوة يقوم يعمل ايه؟ مش مهم بقى عنده صعوبة بقى في الجواز، ومش بيدور قوي، الشهوة يعني ضغطت عليه، خلاص يخش على المواقع الإباحية لغاية ما يدمن. والله اشتم بيجرجره زي واحد كلب ماسك الكلب بتاعه، لان هو الواحد بيسمع في المشاكل عجب ان بيوت بتتخرب، يبقى الرجل متجوز ومخلف وبعدين ادمن على المواقع الإباحية، يبقى مش عارف يتعايش مع زوجته، يبقى اهم حاجة عنده هذه المواقع، وبعدين دي بتجر المخدرات. ولا بد، لسه كانوا جايبين خبر كده في البي بي سي ان ممثل راح بيقول الناس دي عايشة عيشة عجيبة قوي، ممثل مواقع إباحية حبسوه عشان كان مع واحد صاحبه بيشربه بيدخنه سم ضفادع نادر، نوع نادر من الضفادع فيه سم، بيشربوه كنوع من المخدرات في اللحظة اللي هي قبل ما يحدث السمية القاتلة، وبيحطوه في خلطة معينة، وبعدين سحب زيادة مات، فاتهموه بان هو تسبب في قتله عشان هو اللي علمه الايه الضفادع دي. حاجة عجيبة الشكل، الناس دي عايشة عيشة على فكرة، والعياذ بالله عايشين. ما يعني هي دي حاجة في هي هم نفسهم دخلوها في الأمراض النفسية بأنها فعلا بتعمل نوع من الاكتئاب الشديد جدا، لأنه أعداد كبيرة جدا منهم انتحرت، كل ممثلين وممثلات والعياذ بالله، وإن كان بتجيب ثروة هائلة وبعدين بتقول إيه إن أنا مش بقدر. زي يوم واحدة اتسجلت منهم قالت ده كان الإنقاذ ليا، دي اسعد لحظاتي ان انا اتحبست علشان ابعد عن اللي انا كنت فيه ده. سبحان الله، هما عندهم دول ايه؟ دول ما وجدوش لذه العباده والتوحيد لما بطلوا البتاع دي. ده امر قاتل، افكار رديئه جدا. الفلوس هيبقى عندي كذا ويبقى عندي كذا، ويفرح قوي بان هو يجيب مثلا عربيه جديده وهدوم جديده، والواحده دي تبقى تجيب ادوات مكياج عشان تطلع بشكل احسن من زميلتها، واحد يدور على النضاره والموبايل والجزمه والبدله والقعده اللي هنقعدها والاكل اللي هناكله. اخوانا احنا كلنا كتير قوي، معلش يعني قول لي لذه الاكل بتاع 3 سنين فاتوا بتاع، انا عايز اقول لك بس شوف كده اللذه بتاعتنا قد ايه. يعني ايه الفرق اللي بيننا وبين الناس الفقراء اللي كانوا فول واحنا كنا كلنا لحمه مثلا؟ بتنتهي سريعا، بس اكتر الناس لذتهم الحقيقيه في ان هم ايه يجيبوا اكل ويعملوا لهم بتاع ويبقى اكل فخم، والناس بتصرف مصاريف هائله، والمسكن والنيش والسفره والصالون والسراير والملايات والستاير وبعدين يعني معلش يعني المكتبة دي حلوة والكنبة دي حلوة، طب معلش انا كل ما اخش بجد سعادة اوي يعني، ولا خلاص اتعودت عليه؟ الستارة دي جميلة، حلوة فعلا، سعادتها قد ايه؟ انا بشوفها كل يوم، خلاص يا عم كل واحد بيخش بيته بيتعود. صحيح، هو لو اتحرم من الحكاية من الحاجات دي يوم يعرف انها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن عموما اي لذة بتاعت قصر ولا خيمة ولا كوخ قريبة من بعضها بعد التعود. يبغي الإنسان عنها حيوانات. فالدنيا كلها ماشية على إيه؟ بيفكروا في إيه؟ الأفكار الرديئة. وأقبح من هذه الأفكار البدع والضلالات والعقائد الفاسدة وكسب الصحابة وتكفير المسلمين. تلاقي جو كئيب رهيب، يعني الناس تبقى في حالة بائسة جدا بسبب البدع والضلالة. إن هو سيء عليك النبي يا بدوي تشفي لي ابني. تخيلوا انها البدوي مين اللي هيقول له اشفي لها؟ سيء عليك النبي. ان يعني تخيلوا الكلام اللي بيتقال، سيء عليك البدوي، سيء عليك النبي يا بدوي تشفي لي ابني والعياذ بالله. هذه بدعة فظيعة جدا. الناس عايشة ازاي؟ وان السيدة زينب اللي حرس البلد ومن كل من عدا وحسد، وهيبقى خلاص سيبوا الجيش بقى، ملوش لازمة يعملوا جيش، بدل ما يحرس البلد الجيش يبقى خلوا ليه السيدة زينب تدافع. طب اقبح من ذلك الكفر والشرك اللي بتشوفه كده بقى، تشوف انواع، عايز يتقرب الى الاله معرفش مين، عايز يتقرب الى البقرة، عايز يتقرب الى القرد، عايز يتقرب الى التعبان، عايز يتقرب الى الشمس، الى القمر، الى المسيح، يعبد غير الله، حاجة قاتلة. يقول فالفكر فيها فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع، كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه. إنك لم تكلف في معرفة ذات الرب، فعلم الكلام مثلا وكيفية أشياء كثيرة والحجج الكلامية والمنطقية ماذا يفيد؟ ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر. سميها صناعات، مش الصناعات اللي هي الدقيقة في الصراحة. نحن الصناعات الدقيقة يعني ايه؟ الالعاب، زي بيقول زي ميك الفكر في الشطرنج والموسيقى وانواع الاشكال والتصاوير. مش في ناس بتدرس 4 سنين فنون جميلة مش كده؟ عشان يدرسهم ازاي يرسم وش او يعمل تمثال، او ايه العضلات بتترسم ازاي والمناخير بتترسم ازاي. وبتوع الموسيقى بيعمل يقعد يدرس ايه فنون الموسيقى والالحان والمقامات عشان يعرف يجيب الـ الـ الـ الـ السيمفونية المطلوبة. الشطرنج اللي بيعمل الخطط بتاعته علشان كتب بتتألف ومسابقات وابتعاد. نسأل الله العافية. هو دي الصناعات الدقيقة عنده، مش الصناعات الدقيقة زي مثلا الكمبيوتر والحاجات دي، لا مش كده، ده مش ما كانش اياميها ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطى الفكر فيها، لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي واكثر علوم الفلاسفة. اللي هي هو في الحقيقة للأسف إن كلمة الرياضة اللي هي ما يعني ليس لها تعلق إلا يعني مجرد الخيالات، لكن العلوم الرياضية اللي هي اللي بنيت عليها التقدمات العلمية الحديثة كالحاسبات الآلية ونحو ذلك التي أصبحت فيها منافع ليست من هذا الباب. ولكن هي في الحقيقة لا تعطي النفس كمالا، تبقى شيء نافع بس مش شرط ان اللي تعلمها يبقى ايه تتهذب نفسه وتتهيأ للقاء الله. اكثر علوم الفلاسفة من ذلك علم المنطق مثلا، التي لو بلغ الانسان غايتها لم يكمل بذلك ولم تزكو نفسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.